بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تنفعه عبادة ولا تضره معصية. سبحانك أنت ولي النعم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اغفر ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في أرزاقنا. نسألك اللهم من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه تحية الإسلام من القاهرة، هنا من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المباركة، من رحاب مسجد حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر. إخوة الإيمان والإسلام، إن دوام ذكر الله تبارك وتعالى مجلبة للخير واستلهام لرضوان الله سبحانه وتعالى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نبدأ هذا اللقاء بخير الحديث وطيب الكلم، آيات بينات من كتاب الله تعالى من أول سورة الحجر يتلوها علينا قارئنا اليوم القارئ الشيخ محمد عطية حسب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.

إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين صدق الله العظيم.